خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وقلنا قد توقفنا في هذه السيرة العطرة مع رحلة الهجرة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. كان الأنصار لما بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى الحرة، والحرة أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. فكان الأنصار يخرجون إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا استد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي الحر رجعوا. فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهودا على أطم من آطامهم، والأطم هي الحصون. فهذا اليهودي صعد إلى مكان عال فأشرف منه على حصن من حصونهم لأمر ينظر إليه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. ومعنى مبيضين أي عليهم الثياب البيض، وهذه الثياب كساها لهم الزبير وطلحة، فقد لقيا الزبير وطلحة وهما قافلين من الشام بتجارة، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر هذه الثياب البيض. فلم يملك اليهودي بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، والرجة هي الحركة الشديدة، وكبر المسلمون فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. وهذا فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يكن ملكا، ولا يلبس الحرير، ولا تلوح عليه شارات الملك، ولا يتألق على جبينه التاج، بل كان عبدا لله متواضعا صلى الله عليه وسلم، يلبس ما يلبس الناس صلى الله عليه وسلم، ويأكل ما يأكلون، ويجوع إن جاعوا، ويشبع إن شبعوا صلى الله عليه وسلم. لقد كان في أصحابه الأغنياء الموسورون، ومع ذلك جاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يملك الدنيا لملكها صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحب أن يعيش فقيرا وأن يموت فقيرا. حتى حميت الشمس فأقبل أبو بكر يظلل بردائه على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشى. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء على كلثوم ابن الهدم أحد بني عمرو ابن عوف، وقيل نزل على سعد بن خيثمة. ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب، فالله أعلم أي ذلك كان، هل نزل النبي على بيت كلثوم بن الهد أم على بيت سعد بن خيثمة، الله أعلم بالصواب. أما أبو بكر رضي الله عنه فنزل على خارجة ابن زيد أخي بن الحارث ابن الخزرج بالسنح، والسنح بضم السين موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث ابن الخزرج. وتزوج بعد ذلك أبو بكر بحبيبة بنت خارجة ابن زيد رضي الله عنهما، وولدت له أم كلثوم، وكانت ولادتها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في قباء 14 ليلة، فلما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وأبو بكر ردفه، أي أركب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خلفه، وأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم فسار بهم. فإلى أين سار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر والملأ من بني النجار بعد قباء؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.